يتهدهون عنه، لأنه أرسل موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل بعدما أهلك الله فرعون ومن معه. أرسل الله موسى وأمره أن يذكر بني إسرائيل مذكرا لهم بنعمة الله ومحذرا لهم من ندمة الله، مذكرا لهم بالنعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، ومحذرا لهم إن خالفوا موسى فإنه سيحل بهم كما حل للأمم قبلهم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، بالآيات الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام والدالة على قدرة الله جل وعلا والدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وهي الآيات التسع التي جعلها جل وعلا مع موسى دالة على صدقه، وهي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والأخذ بالسنين واليد والعصا وفرق البحر، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أخرج قومك من الظلمات، ظلمات الكفر أو ظلمات الجهل، ظلمات الكفر والضلال وعبادة غير الله، أو ظلمات الجهل إذا كانوا قد أسلموا وآمنوا لكنهم جهلوا حينما قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهم بعدما عبروا البحر وأنجاهم الله جل وعلا من فرعون وقومه مروا بأناس يعبدون الأصنام ويسمونها آلهة، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، نور العلم والإيمان والبصيرة، وذلك بأن يعبد المسلم ربه على بينة من أمره، فالذي يعبد الله على هدي الكتاب والسنة هو على نور وعلى بصيرة وعلى يقين وعلى اطمئنان قلب ورضا بالله، بخلاف من لم يكن عنده علم فهو يتشكك في عمله لا يدري أهو صواب أم خلاف ذلك. ولهذا أمر المسلم بأن يتعلم أن يتعلم أمر دينه ليعبد الله على بصيرة، وليعرف الحق فيسلكه، ويعرف الباطل فيجتنبه. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا في صحيحه الذي هو أصح الكتب المصنفة، قال: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بقول الله جل وعلا: اعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. اعلم. قال رحمه الله: فبدا بالعلم قبل القول والعمل. فالمسلم يجب عليه ان يتفقه في دينه، وان يعلم الامور التي هو بحاجه اليها، الامور التي هو بحاجه اليها يتفقه فيها ويسال عنها ويتاكد، بخلاف نقائد المسائل الفقهيه والاصوليه فهذه في العلماء. لكن العامي يجب عليه ان يتعلم امر دينه، لان يقع في الجهل او في الشرك وهو لا يدري. ولهذا كان حذيفه بن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول: كان الناس يسالون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو مخافة أن أقع فيه. فيجب على المسلم أن يتبصر في أمر دينه، وأن يعبد الله على بصيرة، يتعلم ما يتصل بعباداته التي هو محتاج إليها، كالصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملة البيع والشراء لئلا يقع في المحرم. وقد كان روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يدخل السوق، سوق البيع والشراء والتجارة، فيسأل عن أحكام البيع الباعه، فمن وجده لا يعرف أحكام البيع والشراء طرده بالتوبة وأخرجه من السوق، لئلا يتاجر بطريقة محرمة. فكما أن الله جل وعلا تعبدنا بالصلاة والزكاة والصيام والحج، كذلك تعبدنا بالمعاملات أن تكون على وفق الشريعة الإسلامية. عن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ذكرهم بأيام الله، الأيام المراد بها الوقائع، كما كانت تقول العرب: فلان عارف بأيام العرب، يعني بالوقائع التي حصلت. وذكرهم بأيام الله، تذكير ترغيب وامتنان، وتذكير تخويف. يذكرهم بآلاء الله جل وعلا ونعمه عليهم، حيث أنهم كانوا معذبون، كانوا معذبين مولين من فرعون وقومه، فأنقذهم الله جل وعلا من ذلك، وانتقم الله جل وعلا من فرعون لأجلهم وانتصار لهم، وجعلهم الله ملوكا بعد ان كانوا مملوكين. واعطاهم من الخيرات الشيء الكثير، ويذكرهم بما حل في الامم قبلهم التي كذبت رسلها، انتقم الله جل وعلا لرسله فأهلك الكافرين المعاندين الظالمين. وهكذا يحقق الله جل وعلا وعده الكريم لعباده بقوله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهو وعد كبير من الله جل وعلا محقق لا محالة. ونبئهم بأيام الله إن في ذلك لآيات. فالذكرى والعظة والإخبار للوقائع التي حصلت سواء كانت لهم خيرا أو كانت لعدوهم شرا وانتقاما، هذه آيات عظيمة. إن في ذلك لآيات دلالات على قدرة الله جل وعلا وعلى وحدانيته سبحانه وعلى استحقاقه للعبادة دون ما سواه وعلى أنه هو النافع الضار. لآيات لكل صبار شكور، صبار كثير الصبر صيغة مبالغة. والله جل وعلا وعد على الصبر الشيء الكبير، والصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذه الأنواع الثلاثة تجتمع في الصيام. ولهذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل من آدم له، يقول الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه. ويقول جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فبالصيام أصروا على طاعة الله، وبالصيام أصروا عن معصية الله، وبالصيام أصروا على أقدار الله المؤلمة عن جروح العطش والامتناع عن الملذات المفطرة. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يشكر الله جل وعلا شكور صيغة مبالغة من شاكر، أي هو كثير الشكر كثير الصبر. وقدم الصبر على الشكر لأنه هو الغالب. الغالب أن يكون الصبر أولا يبتلى العبد ثم يصبر فينعم الله عليه جل وعلا فيشكر. وبالحديث: نعم العبد عبدا إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمر من كل أمر له خير. إن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سرا فشكر كان خيرا له. فهو غالبا الشكر والصبر يجمع يتتابعان، أو يجمع الشكر الصبر، لأنه يكون الصبر أولا ثم الشكر بأمر الله. يشكر العبد ربه، أولا يبتلى فيصبر، ثم ينعم جل وعلا فيشكر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. غير المراد بكل صبار شكور المؤمن، لأنه متصف بهذه الصفة. أي مؤمن من المؤمنين يعتبر موصوفا بهاتين الصفتين. المؤمن هذه صفته، إن تجرد من هذه أو من هاتين الصفتين وتعالى ضعيف الإيمان أو مقبول. وفيهما حد على التمكن من الصبر والشكر. العبد مثل لبعض المصائب الأمراض، الأوجاع، الفقر، وفقد حلم من أعماره، وفقد حسد من حراسه، ويصبر، يصبر على البلوى. وكلما كان المؤمن أقوى إيمانا يكون صبره أقصر وأمكن. وكما قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل كالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زد له. فالمؤمن يصبر على ما يصيبه إلى الله جل وعلا ويحتسب الثواب، فهو ضاعف الله جل وعلا له الأجر والثواب، ثم يريد له النعم. فإذا أعطي بعد الابتلاء أعطي نعما شكرها وقام بحقها واستعان بها على طاعة مسقيها ومولاها جل وعلا، صرفها في مرضاة الله. وهكذا المؤمن يستعين بكل ما عنده وبكل ما أوتي على طاعة الله ومرضاته وما يقربه من ربه، فيكون صابرا على البلاء شاكرا على النعمة. وما من مؤمن إلا وقد مبتلى لبعض الأمور، وما من مؤمن إلا وهو متفضل عليه بنعم كثيرة. فيصبر في حالة البلاء ولا يشكو الخالق جل وعلا على خلقه، وإنما يصبر ويتحمل. ولا ينال الصبر طلب العلاج، وإنما التشكي والتردد وإظهار البؤس والشقاء والدعاء على نفسه بالليل والنهار، هذا ليس من صفة المؤمنين. فالمؤمن كثير الصبر، وفي حالة النعمة كثير الحمد والشكر لله جل وعلا. يعترف بأن جميع النعم التي هو متنفس بها هي من الله جل وعلا، فيستعين بها على طاعته ومرضاته. يقول جل وعلا: وإن قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يخبر جل وعلا أن موسى عليه السلام لما أرسله إلى قومه يأمرهم ويذكرهم بأيام الله قال لهم: وإن قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. فعند دعوة المرء إلى توحيد الله وطاعته تذكره بما هو فيه من الصحة والأمان والغنى، وما هو متلبس به من الخيرات ليقبل، وتعرفه بنعم الله جل وعلا عليه، لأنه أقرب لقبوله بإذن الله. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، تذكروا النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليكم. فرعون أن جاءكم وأن بني إسرائيل كانوا مستعبدين لفرعون وقومه. فهم بمثابة الخدم عند الوجود الأذلة. ولما أرسل الله جل وعلا موسى عليه الصلاة والسلام ومعه أخوهم إلى فرعون وإلى بني إسرائيل، واتبع بنو إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتوترون ويشهدون من اجتهادهم من فرعون وقومه، فيأمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بالصبر والتحمل في ذات الله وأن الله ناصرهم، وقد حقق الله جل وعلا ما وعدهم به على لسان موسى وهارون عليه الصلاة والسلام. إن أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يعني يعذبونكم بشتى أنواع العذاب المؤلمة. يحملونهم الأثقال ويستحضرونهم بالمهن الضعيفة والحقيرة، ويستخدمونهم فيما يريدون، ولا يعطونهم إلا بأيديهم شيئا، يستخدمونهم ولا يكرمونهم، يزومونكم سوء العذاب وينبهون أبناءكم. وقال في سورة البقرة: يسومونكم سوء العذاب ينبهون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يسومونكم سوء العذاب ينبهون أبناءكم، تفسير وبيان لسبب هذا سوء العذاب. وهنا أتى الله العفو، لكن في سورة البقرة لأنه في التفسير لما قبله يسومونكم سوء العذاب، ما هو هذا السبب سوء العذاب؟ قال: ينبهون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وهنا قال جل وعلا: يسومونكم سوء العذاب وينبهون أبناءكم. يسومونكم سوء العذاب، جميع أنواع العذاب يعذبونكم بها ويؤذونكم بها، وزيادة على ذلك أمر آخر كأنه ليس من نوع العذاب السابق، وإنما هو شيء جديد، وشيء لم يعذب به من قبلكم، وشيء غير مقبول التعذيب فيه، ولا يفعله من في قلبه أدنى أو مثقال ذرة من رقة أو رحمة، وهو شيء يختلف عن العذاب السابق، أطلع منه أشد، وهو تذبيح الأبناء واستشياء البنات للخدمة، فلا أشد من أن يذبح الولد بين يدي أبيه وهو لا يملك حولا ولا قوة ولا يقول شيئا. فكان من تعذيب فرعون لبني إسرائيل أن أمر لما قال له برهان بأن زوالك وزوال ملكك يكون على يد غلام من بني إسرائيل الذي هو موسى عليه الصلاة والسلام. فأمر في الأمر النعيم بكل ولد لبني إسرائيل ذكر أن يقتل في الحق. وضع الجواسيس على البيوت، أي مولود يولد لمن إسرائيل يسارع أعوان فرعون إلى قتله، وإذا كانت بنت أبقوها واستحيوها من أجل تبقى حية لأجل الخدمة. وقتل فرعون النعيم الكثير من أبناء بني إسرائيل كلهم تماثل لقتل موسى عليه الصلاة والسلام على ولادته، فأنجاه الله جل وعلا، أنجى الله موسى من يد فرعون وتوقف في بيته بقدرة القدير جل وعلا. يسوع المواميت من الذكور يذبحون من الحي ويستحيون نساءكم يبكون البنات المولودات من البنات الميعات يبقينا لأجل يبقينا للخدمة ولا يخشون منهن وفي ذلك النجاة الذي أنجاكم الله جل وعلا من فرعون والعذاب الذي حصل من قبل بلاء من ربكم عظيم امتحان الله جل وعلا يمتحن عباده ويبتليهم بالخير والشر ويبتلي عباده بالنعمة والضراء يبتلي عنده بالمؤمن بالمال والفقر ويبتليه بالصحة والمرض ويبتليه للجاه والسمعة والإذلال والاحتقار ليرى جل وعلا رأي عين وإن الله جل وعلا أعلم بما العباد عاملون يرى رأي عين يستحق عليه العبد الثواب أو العقاب فعبد أنعم عليه بالمال استحب به على طاعة الله وبذل منه حق الله جل وعلا وحقوق عباده نجح في الامتحان وفاز آخر الدنيا بالمال وظهر بحق الله واستعان به على معصية الله خسر وأخطأ في الامتحان شخص الدنيا بالجاه استعان بجاهه على طاعة الله جل وعلا وعلى ما يقربه من الله وبذل جاهه في نصرة إخوانه المؤمنين ومساعدتهم والدفع عنهم ومناصرة الحق وأهله والوقوف في وجه الباطل وأهله نجح في الامتحان بإذن الله ابتلي بالجاه ووقف في وجه الدعوة الإسلامية وحارب المؤمنين وآذاهم وأعان الظالمين والمشركين والكافرين أخفق والعياذ بالله في هذا الامتحان حقنا وشجع أفعال الظالمين ونصرهم على أقوالهم أخفق في هذا الامتحان وخسر دنياه وآخرته فالله جل وعلا يبتلي عباده بالخير والشر يبتليهم بالعطاء والمنع ابتلى عبده بالفقر وصبر واحتسب وتكفف واستغنى لما اعطاه الله ان قل لكذبه ولم يدر الجزع ولم يلح بسؤال ولم يؤذي الاغنياء وانما تكفف واقتصر على ما عنده واستغنى بالله جل وعلا وصبر الله جل وعلا يعذره ويزيده ابتلاه بالفقر فأخذ يتسخط على قضاء الله وقدره وأخذ يظهر الحكاية على كل من نبي ويلح بالسؤال ويلوم المؤمنين خسر والعياذ بالله من هذا الامتحان امتحن وأصب وخسر كذلك سائر النعم والبلايا والصحة يستعين بها على طاعة الله فينفع ويمتح امتحانه يستعين بها على معصية الله والعياذ بالله في هذا الامتحان وهكذا وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم امتحان من ربكم يمتحنكم ارجعوا الى الله يقول موسى عليه الصلاه والسلام لقومه وذوقوا اليه واستغفروا مما حصل منكم واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم قال بعض المفسرين هذا من تمام قول موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل لأنه وفرهم بهذا الخبر عن الله جل وعلا وقال بعضهم فإنتهى ما قال موسى إلى نهاية الآية وهذا من وحي الله جل وعلا ومحمد محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقل مما قاله موسى لقومه. وإن تعدى ربكم الكل وحي من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هل هو ابتداء للرسول أو خبر له عما قال موسى لقومه؟ وإن تعدى ربكم تعدنا أمر الله تعلنا، وفي بعض القراءات وإن قال ربكم وهي تبشر القراءة المشهورة بمعنى تعلنا قال. وإن تعلنا ربكم هذه كلها من المؤكدات لحصول الجواب. لئن شكرتم أين جواب الشرط وأين جواب القسم المقدر لأزيدنكم، وقالت عليه اللام المؤكدة كذلك. وبحال الشكر يجزم المؤمن بحصول الزيادة بوعد الله جل وعلا، لئن شكرتم لأزيدنكم. والزيادة على حسب ما يريد الله جل وعلا وما هو نفع لعبده. قد يعطيه المال جل وعلا فيشكر العبد فلا يزيده جل وعلا من المال، يكفيه ما عنده، وانما يزيده من الايمان، يزيده من الصحه، يزيده في مجال ينفع فيه. فلم يقل جل وعلا ان شكرتم ما اعطيتكم لازيدنكم من المال، لأزيدنكم لأعطيكم الزيادة على شكركم. فمن شكر الله جل وعلا على نعمه أعطي زيادة، وأفضل ما يعطى للزيادة الإيمان والتقوى، لأن الدنيا لا تزن عند الله جل وعلا، فهو قد يعطي منها المؤمن وقد يعطي الكافر. ولو كان للدنيا تزن عند الله جل وعلا ما شفى الكبر منها شربة الماء. فهذا وعد كريم من الله جل وعلا بأنه من شكر سيزيده. والشكر يكون باستعمال النعمة في مرضاة الله جل وعلا وبالتحدث بها والثناء على وصفها ومرضيها، لا يمنح نعمة ربه عليه. يقول ذا مال ليقول أنا مسكين فقير، ليس عندي شيء يكفي، يشكر نعمة الله جل وعلا. يقول ذا صحة وعافية، يقول أنا مريض أنا مبتلى، فيمنح نعمة الله عليه، يشكر الله جل وعلا ويستعين بنعمته سبحانه على طاعته. ثم توعد من كفر نعمته جل وعلا، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكما تقدم اللام موضع للقسم وهو الشرطية، والجواب جواب للشرط والقدر نعم في قوله إن عذابي لشديد. والمراد هنا أن تكون الله أعلم كفر النعمة، لأنه تقدم شكر النعمة وهذا كفر النعمة، وهذا الكفر لا يخرج من الملة كفر النعمة، وإنما قد يستحق صاحبه العذاب إن عذبه ربه جل وعلا. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، في هذا موعظة لعباد الله جل وعلا، بل منح الله عليه بنعمة أن يستعين بها على طاعة الله، وأن يخشى عليه أن يخشى الاستعانة بها على معصية الله، فيخطئ ويقول وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يقول موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل الله جل وعلا غني عنكم وعن طاعتكم، فلا تنفعه طاعتكم ولا تضره معصيتكم، وإنما طاعتكم لكم وما معصيتكم عليكم. العبد لا يطيع الله شيئا إلا عصى، كما أنه لا يرجع ربه إلا أطاع، وإنما يرجع نفسه. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا. لو تبع كل أهل الأرض ما تبع الله شيئا أبدا، لأنه لا تبع معصية العاصي. وغني جل وعلا عن خلقه، حليم محمود على أفعاله وأقواله وتشريعه وما يقيمه جل وعلا. إن تتلو أنتم أيها المخاطبون من بني إسرائيل ومن في الأرض جميعا إن كفرتم الناس، فهذا لا يضر ربنا جل وعلا، فإن الله لغني عن طاعتكم وعن أعمالكم وغني عنكم، غني عن خلقه جل وعلا، ويحفظه الفقراء إليه وهو المستغني جل وعلا، لغني حميد فهو مستحق للحمد وهو المحمود، يحمده كل خلقه، يحمده كل خلقه، منهم من يحمده طوعا ومنهم من يحمده رغم أنفه. ومعصية الخلق له معصية بعض الجن والإنس لا تضر الله شيئا، فهو محمود لنا جميع خلقه، وكلف الجن والإنس بعبادته، فمن عبد الله جل وعلا من نفسه يرجع نفع العبادة، ومن عصى الله جل وعلا قدره المعصية يعود على نفسه. وكما ثبت في الحديث القدسي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وإنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وإنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم نقص ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وإنكم قاموا في صعيد واحد فسألني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك منه مما عندي إلا كما ينقص المخلط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله. انت تعمل العمل بنفسك، وباذن الله جل وعلا يحل امره على نفسك، تحسن في عملك تحسن لنفسك، تسيء في عملك تسيء لنفسك، انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.